بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول قصة موسى عليه السلام وما يؤخذ منها من دروس مستفادة في دعوة التوحيد. تحدثنا عن خروج بني إسرائيل من مصر، واليوم نتحدث عن حنين بني إسرائيل إلى الوثنية التي أشربوها في مصر. وهذا العنوان كتبه الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه، حنين بني إسرائيل إلى الوثنية التي أشربوها في مصر. فأنتم تعلمون أن بني إسرائيل ينتمون لمن؟ لإسرائيل. إسرائيل هو يعقوب الذي دخل إلى مصر في عهد ابنه يوسف عليه السلام، كما جاء في قصة يوسف في سورة يوسف حينما قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. من أبواه؟ أبوه يعقوب وزوجته، وهي أم يوسف عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن أبناء إسرائيل، كلمة بني إسرائيل أو كلمة بني إسرائيل ينتمون إلى من؟ إسرائيل عليه الصلاة والسلام. واليهود المعاصرون يطلقون على دولتهم المزعومة تسمية دينية نسبة إلى رسول الله ونبيه من؟ إسرائيل عليه السلام، وهي تسمية باطلة. إسرائيل عليه الصلاة والسلام بريء من هؤلاء الكذابين الدجالين. فبنو إسرائيل لما عاشوا في مصر طال عليهم الأمد فقسف قلوبهم، فوقع كثير منهم في الشرك، واضح؟ فأرسل موسى عليه السلام لإخراجهم من الشرك إلى التوحيد، بل كانت رسالته لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى، وفي نفس الوقت أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذب، نرجع إلى الأرض التي جئنا منها. ولذلك هناك سفر الخروج، خروج بني إسرائيل من مصر، لأنهم دخلوا في عهد يوسف وخرجوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل وقعوا في الشرك، ولذلك عنوان شيخنا أو ترجم بقول حنين بني إسرائيل إلى الوثنية التي أشربوها في مصر، يعني طرأت على جماهير بني إسرائيل الوثنية بعد التوحيد، وكانوا موحدين، لأن الذين دخلوا مصر كانوا موحدين أبناء يعقوب، لكن لما تكاثروا حدث الشرك بعد ذلك. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، البحر الأحمر، المقصود بالبحر الأحمر، لأن فرعون غرق عند خليج السويس، ثم بعد ذلك في البحر الأحمر، ثم عبروا البحر بعد المعجزة التي تحققت إلى سيناء. أي سيناء تقع أين؟ بين فرعين البحر الأحمر، دلتا البحر الأحمر هكذا، سيناء، فهم دخلوا سيناء فعبر البحر الأحمر، فربنا يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بمجرد أن عبروا بعد السويس ودخلوا أرض سيناء مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بالطبع لا يقول هذا إلا أناس قد تشربت قلوبهم الوثنية في الديار المصرية، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعلق الشيخ على هذه الآيات بقولة في هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه خلق البحر لبني إسرائيل معجزة، آية عظيمة، حتى عبروه إلى الشاطئ الآخر إلى سيناء، فمروا في سيرهم على قوم عكوف على أصنامهم يعبدونها من دون الله عز وجل، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة هؤلاء، مما يدل على أن الوثنية المصرية كانت لا تزال عالقة بنفوسهم، وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم لهم أثر فيهم حتى قلدوهم في ديانتهم. ثم ذكر الشيخ قاعدة اجتماعية خطيرة فقال والمغلوب يميل دائما إلى تقليد الغالب، والمغلوب يميل دائما إلى تقليد الغالب، وهذه حقيقة المغلوب دائما. وذلك انظروا إلى البلدان التي ابتلت أثر فيها المستعمر القوي المستبد المحتل، أثر في بلاد المسلمين حينما احتلها فأدخلهم في ثقافته دائما، يدخل المغلوب في ثقافة الغالب، للأسف وأحيانا يدخلون في دين الغالب. يقول والمغلوب يميل دائما إلى تقليد الغالب، والعجب أن يطلبوا ذلك من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرسل إليهم ليجتث من نفوسهم عروق الشرك ويغرس فيها حب التوحيد. يعني يطلبون هذا الأمر من من موسى عليه الصلاة والسلام، سيد الموحدين في زمانه، إمام أهل التوحيد في زمانه عليه الصلاة والسلام، يطلب منه الشرك. ولذلك لما جاء بعض من كان حديث عهد بجاهلية الذين أسلموا حديثا في غزوة هوازن مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما مر الرسول فمروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقال هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، بالطبع لم يقل هذا الصحابة العظام الذين تربوا على التوحيد، وإنما قالها من لم يتمكن الإسلام بعد من قلوبهم، ولكن فيما بعد رسخ الإسلام في قلوبهم لأنهم أصبحوا صحابة من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن في بداية إسلامهم كان لسه الأمر ضعيف. فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة يقال لها ذات أنواط كان يعلق عليها الكفار والمشركون أسلحتهم ليتبركوا بها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها الثمن، الله أكبر إنها الثمن. ثم قال لقد قلتم أو فعلتم مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آية، مع أنهم بالطبع لم يقولوا هذا، ولكن هذا من جنس هذا القول الذي قالوا من جنس ما قاله بنو إسرائيل، وإلا فإن هؤلاء طلبوا التبرك، أما الآخرون فقالوها صراحة اجعل لنا إلها كما لهم آية. وبالطبع حتى المشركين الذي الذين أسلموا حديثا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وقتئذ وكانوا حديث عهد بشرك، لو مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم كان يستحيل أن يقولوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم ما دخلوا في الإسلام إلا فرارا من الشرك والوثنية، ولكنهم قالوه في شيء إيه لهم فيه شبهة، فظنوا أن التبرك بالشجرة ليس من جنس عبادة الأوثان، فأحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على قصة إيه؟ ها هذه القصة تعد هي أبرز النماذج الشركية، فألحق هذا بذلك، ألحق هذا بذلك لأنه من جنسه، ولكنه ليس شركا صريحا واضحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يسد كل الذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وشرك ولكن ليس كالشرك الأكبر الذي يقال فيه صراحة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الجنس. فهنا يقول والعجب أن يطلب ذلك من نبيه موسى عليه السلام وهو الذي أرسل إليهم ليجتث من نفوسهم عروق الشرك ويغرس فيها حب التوحيد، ولذلك كان رده عليهم في عنف يناسب قبح مطلبهم، فقال لهم إنكم قوم تجهلون، فوصفهم بالجهل المطلق الذي ليس معه أثارة من علم، ويدخل في ذلك طبعا دخولا أوليا جهلهم بالتوحيد وما يجب من إفراد الرب سبحانه بالعبادة، وجهلهم أيضا بوظيفة الرسل، لأنهم لو عرفوا وقتئذ وظيفة الرسول وهو ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فهم هنا يجهلون ما يجب للرب من إفراده وحده لا شريك له بالألوهية، وكذلك يجهلون وظيفة الرسل وهي الدعوة إلى التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيقول وجهلوا أيضا بوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يطلبوا منهم ما يتنافى مع مهمتهم، بالطبع يضاد رسالة المرسلين، الرسول يدعو إلى التوحيد تطلب منه أنت أن يجعل لك إلها كما لهم آلهة، رسالة الرسول متناقضة إلى الدعوة إلى التوحيد، يأتون هؤلاء يطلبوا منهم من موسى الكليم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم أرشدهم إلى أن ما في هؤلاء من عبادة الأصنام واتخاذها آلهة أمر مآله إلى البوار والهلاك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه سيصيبهم التبرع والهلاك، وهو محض الباطل الذي لا بقاء له ولا ثبات، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، ويقول تبرع. ثم أبدى عجبه وإنكاره الشديد لأن يطلب منه ذلك مع ما شاهدوه قريبا من دلائل القدرة الباهرة في فرق البحر ودلالة ذلك على عناية الله به وجسيم نعمته عليهم، حيث نجاهم مما كانوا يعانونه من عفث آل فرعون وجورهم، فقال لهم أغير الله الذي رأيتموه فعل وفعل وفعل ونكل بفرعون ومن مع فرعون وفلق لكم البحر، وموسى حينما طلق لهم البحر قال أنا طلقت بقوتي أو بعصايا بذات العصا، هل في العصا قوة ذاتية جعلت البحر ينفلق أم في العصا قوة ذاتية تجعلها تبلع ما يأسفون؟ أبدا ليس في العصا، ولا تظن أن هذه العصا عصا يعني مصنوعة من شيء آخر عشان بعض هذه العصا من الجنة لا عصا كأي عصا. وهذه العصا لم يأتي بها جبريل حتى يقول فيها سر أبدا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا. قال يا عصا أتوقع عليه اتخذها من أغصان الأشجار يعني عصا عصا كثرة من شجرة ليست هذه العصا يعني عصا مخصوصة. ولكن رب العالمين إذا جاء يجعل أي عصا كعصا موسى أو أعظم من عصا موسى فعل رب العالمين. ولا رد للقضاء إنما أمره لشيء إذا أرادوا أن يقول له إيه كن فيكون. فقال هل العصا هي التي فعلت كما يقول بعض الجهال كأن فلان معه عصا موسى؟ يا عمي عصا موسى هي اللي كانت بتفعل. هي عصا موسى فيها صفة ذاتية تجعلها تفعل كذا؟ أبدا أبدا ليس في عصا موسى صفة ذاتية تفعل هذا. وإنما الذي فعل من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ضعوا هذا في اعتباركم حتى لا تدرس هذه الكلمة تجري على الألسنة مع عصا موسى. يعني عصا موسى لو جاءت الآن معه وكانت سيادي الواحد منا الآن ماذا سيفعل بها؟ ولا حاجة. لماذا؟ لما عصت كل العصا. لكن رب العالمين شاء أن يجعل هذه العصا مع موسى في مواقف معينة يفعل عندها لا بها ما أذن الله عز وجل به. قد يقول قائل كيف تقول عندها لا بها؟ أهذا مذهب الأشاعرة في قضية التأثير وفي قضية القدر؟ نقول لا، بل بينهما بعد المشرقين. ولكن الأشاعرة يلغون الأسباب، لكن نحن لا نلغي الأسباب. الأسباب أسباب. النار تحرق لأن الله جعل فيها خاصية الإحراق، والنار يغرق الماء يغرق لأن الله جعل فيه خاصية الإغراق، والحجر إذا نزل عليه يقتلك لأن الله جعل فيه هذه الخاصية لهذه أسباب. والكهرباء تفصل أجزاء الدم عنك فتميتك، خاصية يجعلها الله. لكن خوارق العادات لا تكون أسبابا، وإنما هذه الأمور خاضعة لماذا؟ لكن فيكون. قضية حرق الأسباب، النار تحرق ولكن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار يا اللي تحرقي ومن خاصيتك الإحراق مع إبراهيم ستكونين بردا وسلاما عليه. يا ماء، والماء عندنا قاعدة وقوانين رب العالمين جعلها. الماء إذا ألقيت به يسيح وفي النهاية يتزن، ولذلك تصنع منه موازين المياه، ميزان مية. المياه تصنع ميزانا مستقيما، وزن هنا قدر هنا. الموازين تصنع عن طريق الماء، ولذلك عندنا خاصية الأواني المستطرقة. الماء لو زعلته هنا وزعلته هنا يساوي هنا. وذلك حتى بيصنعه في مسألة يقول لك ميزان خرطوم، يأتي بالخرطوم ويملأه ماء. يأتي بالخرطوم ويملأه ماء لكي يصنع ميزانا معينا، ميزان بدقة، لأن البصر يخلط عليك فيأتي بالميزان، ولكن بعد تفريغه من الهواء يملأه بطريقة ذكية حتى يخرج منه فقاعات الماء. ثم من الممكن يأتي مثلا على هذا الجدار ويرفعه، والطرف الآخر عند الجدار الآخر هنا ويرفعه، وحينما يستقر الماء يعلم هنا ويعلم هنا. العلامة دي مع العلامة دي ميزان واحد، واخدين بالكم؟ لأن خاصية في الماء. ومع ذلك قال يا حينما ألقى عصاه فماذا حدث؟ فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أزلفنا ثم الآخرين هلكوا. مع ذلك عاد الماء ملتئما مرة أخرى. فالخوارق هذه ها يحدث الأمر عندها لا إيه لا بها، ليس ماذا للأشاعرة، ولكن لأنها عندها كن فيكون. ليست العصا هي المؤثرة، ليس فيها صفة ذاتية تقتضي أنها تلتقم تلقم ماء في كون، أو ليس في العصا خاصية ذاتية لو ألقيت البحر ينفطر. لا، وغيب بس ليست سببا في هذا، وإنما عندها أذن الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. واضح الكلام؟ فقال ثم أبدى عجبه وإنكاره الشديد لأن يطلبوا منه ذلك مع ما شاهدوه قريبا من دلائل القدرة الباهرة في فلق البحر ودلالة ذلك على عناية الله بهم وجسيم نعمته عليهم حيث نجاهم مما كانوا يعانونه من عفو آل فرعون وجورهم. فقال لهم أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بالطبع في تفسيرنا لسورة الأعراف بينا الفرق بين هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم كسورة البقرة وسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال إعطاء موسى التوراة هدى لبني إسرائيل ترجمة فصل جديد إعطاء موسى التوراة لأن التوراة لم تنزل على موسى الكليم في مصر. وضعوا في اعتباركم أن التوراة يعد نزولها فاصلا في التاريخ البشري فلا بد من التفريق بين البشرية بين قبل التوراة والبشرية بعد التوراة. التوراة عند الله عظيمة جدا ولها مكانة عظيمة. كانت التوراة تعد حدا فاصلا بين تاريخين فالعالم ينظر إليه ما قبل التوراة وما بعد التوراة. قبل التوراة كان أي رسول يرسل إلى أي قوم يدعوهم إلى التوحيد ويأتيهم بآيات فمن آمن كان به له الحسنى ومن كفر ينذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى وبعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فكانت العقوبات الجماعية للأمم قبل نزول التوراة. وذلك يقول في سورة القصص ولقد أهلكنا القرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى الإهلاك العام كان للأمم متى؟ قبل التوراة. قبل التوراة إهلاك عام للأمم. طب بعد التوراة؟ لا، لا يوجد إهلاك عام للأمم بعد التوراة، لا يوجد إهلاك عام بعد التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. قد يقول قائل فرعون وجيش فرعون، نقول كان ذلك في عصر موسى ولكنه كان قبل نزول التوراة لأن التوراة نزلت أين؟ بعد عبور بني إسرائيل البحر ودخولهم أرض سيناء حينما ذهب موسى عند للقاء ربي 40 ليلة. هذا بعد هلاك فرعون أم قبل هلاك فرعون؟ بعد هلاك فرعون. لماذا كانت التوراة فاصلة؟ لأن التوراة هي أول كتاب من عند الله ينزل فيه حكم الجهاد في سبيل الله. فلما نزل الجهاد أصبح الحكم للسيف، الأمة المؤمنة تكلف بالجهاد في سبيل الله ولا يحدث عقاب جماعي للأمة كلها. ممكن يحدث عقاب لبعض الأفراد لكن لجميع واحد. تبريا قبل موسى، ثمود قبل موسى، كل هذا قبل التوراة. بعد التوراة نزل الجهاد في سبيل، وأول جهاد يفرض في تاريخ البشرية، أول جهاد يفرض في تاريخ البشرية ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كل بنو إسرائيل بالجهاد لم يكلفوا في مصر لأنهم لم يكونوا مؤهلين لأن يقاتلوا فرعون كما رأيتم، لأنه لابد من إعداد العدة الإيمانية والعدة المادية. طب العدة الإيمانية فين؟ ما العدة الإيمانية قالوا لو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولما تركوه وذهب إلى جبل الطور عدد العجل. يبقى أين العدة الإيمانية؟ فما بالكم إن كانت العدة الإيمانية غير موجودة. ولذلك حدثت العدة الإيمانية متى؟ بعد 40 سنة يتيهون في الأرض، فدخلوا الأرض المقدسة ونجحوا وانتصروا وحدثت الخوارق وجاءت المعجزات حينما تأخرت الشمس في المغيب على يد من؟ يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هنا التوراة فاصلة في التاريخ البشري، فهنا حق له أن يقول إعطاء موسى التوراة هدى لبني إسرائيل. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. لكن سورة البقرة ذكرت 40 مرة واحدة، هذا إجمالي، لكن سورة الأعراف فصلت الأمر. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اخلفني في قومي أنا سأتعجل وأذهب أنا إلى ميقات ربي. وذلك ربنا عاتبه لأنه ذهب بدون إذن، بدون أمر من الله، العجلة تعجله لم يكن بإذن من الله، ولذلك عاتبه الله فقال وما أعجلك عن قومك يا موسى، لأنه هنا يقول وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي حصلوني يعني تعالوا على أثري ولكن أنت خليفتي على قومي، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كان المفروض أن يسيروا خلفه وهو سبقهم، وعجلت إليك ربي لترضى، فكان المفروض أن يأتوا. ولذلك لما عبدوا العجل ورجع موسى قال لهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ إذا أمر موسى لهارون اتبعني لا تقف. فهم حينما عبدوا العجل وقفوا وأقاموا على العجل وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى راح يدور على إلهه والإله الحقيقي هو معانا، طب احنا نروح وراه ليه؟ هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى راح يدور على إلهه، لكن احنا الإله معانا موجود اهو. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني، تعالوا ورايا حصل موسى فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لا نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، مش احنا اللي هنروح لموسى، ده هو اللي يرجع لنا، حتى يرجع إلينا موسى. واضح الكلام؟ فقالت الآيات وعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، مش اخلفني وأقيمه، أقيمه في المكان لا تتحركوا واخلفني حتى أعود إليك، لا اخلفني لأني سأتعجل وأنتم لأنكم معكم الأطفال ومعكم النساء ومعكم المواشي ومعكم كذا ستكون حركتكم ثقيلة، وأنا أريد أن أعجل إلى ربي. ولذلك لما عاتبه الرب وقال وما أعجلك عن قومك يا موسى، جيت لوحدك وسبتهم ليه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري جايين ورايا وعجلت إليك ربي لطرد. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، من بعد أن تركتهم وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. فقال هنا وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أني أنظر إليك، شوق شوق عظيم، شوق اشتاق موسى لرؤيته لأنه سمع كلام الرب سبحانه وتعالى. تصور أنت لو تحب إنسانا وسمعت صوته من خلف باب وأنت تحبه تقول له افتح الباب أرني وجهك، يعني تصور أنت هذا لو ذهبت إلى عالم من العلماء تحبه جدا وله مكانة كبرى فتسمع صوته من خلف الباب تقول طب أشوف وشه عاوز أراه، فما بالكم إن كان المتكلم ليس عالما من العلماء بشرا مخلوقا وإنما هو خالق السماوات والأرض رب الدنيا والآخرة رب العالمين إله العالمين سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام شوق شديد اشتاق لرؤية الله، نسأل الله أن يرينا وجهه الكريم في جنة الخلد. فيقول رسول الله الكريم موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. والمعتزلة يجعلون لنا ذي تفيد إيه؟ عدم الرؤية على الدوام، استحالة الرؤية، وهذا خطأ وقعوا فيه مع أن بعضهم كالزمخشري إمام في العربية ومع ذلك خانته البدعة فجعلته يخرج على قواعد العربية. وهكذا الإنسان المبتدع البدعة تخونه وتجعله يفرط في العلم الذي كان هو متفوقا فيه. فيقول قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، رب العالمين تجلى لجبل الطور، فرأى جبل الطور في سيناء رب العالمين، وذي منقبة لهذه الأرض عظيمة، منقبة عظيمة أن يرى جبل في هذه الأرض، أرض سيناء رب العالمين. ولذلك جعل هذا المكان مكانا مقدسا، مكان مقدس. سمع كلام الرب عند شاطئ الوادي الأيمن في البقعة، في البقعة المباركة من الشرق، سمع الأرض كلام الله بدون وساطة. ليس هذا وفقط، بل ولما استأذن موسى ربه في أن يرى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور. فلما تجلى ربه للجبل جعله ده، لا يوجد جبل على الأرض لا في مكة ولا في غيرها رأى الله، وإنما كل مكان له منقبة رب، لأن الأرض أرض ربي، فكل مكان في الأرض رب العالمين يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فإن كان قد جعل في مكة، جعلها أم القرى وجعل فيها البيت المعمور، فإنه قد جعل جبل الطور في سيناء رأى الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ساح الجبل في الأرض، وخر موسى صعقا، صعق. وهذه الصعقة التي احتار الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان السبب، حينما يصعق الناس يوم القيامة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أولهم قياما، حينما يفيقون أولهم إفاق من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، أول الناس تحدث له إفاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول وانظر إلى العظمة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول الحق صلى الله عليه وسلم، يقول فأجد موسى باطشا عند قائمة العرش، باطشا ممسكا بإحدى قوائم العرش، فلا أدري أساق قبلي أن أغنت عنه صعقة الطور فلم يصعق، يعني أغنت عنه صعقة الطور فلم يصعق، فصعق الناس ولم يصعق هو. أن أساق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاحتمالين ولم يرجح، واضح الكلام؟ وذكرت أنا وقلت فاحتار النبي لأنه ذكر احتمالين، فإن كانت كلمة الخير جائزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن فكان كلامي سليما، وإن كانت الكلمة لا تليق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام فأبتلعها مرة ثانية. عايزين نحذر من نتكلم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قد يقول قال أول المؤمنين، أنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه أول المؤمنين وأول المسلمين، وقال الله عنه إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، نقول بلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولكن كل رسول في أمتي هو أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين وأول المتقين، ولا يتصور أن يسبق نبي أو رسول يسبق في أمته بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان. هذه قواعد لا يتصور، نبي كل أمة ورسول كل أمة هو إمامها الأعظم، لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا إسلام ولا إحسان ولا خشية. واضح؟ الذين يقولون خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، مجموعة من الدجاجلة خذوا بحرا يعني غرقوا وراحوا بستين دهب، لما واحد يخذ بحر وقف الأنبياء بشاطئه يبقى النبي وقف عند الشاطئ حتى لا يخوض في أسباب العذاب والهلاك، أليس كذلك؟ فهم حينما خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، اغرقوا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فقال يا موسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. إذن التوراة كتبت هنا بيد الله عز وجل. التوراة كتبت بيد الله سبحانه وتعالى، كما خلق آدم بيد الله سبحانه، كما غرق جنة عبد بيد سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى رب العالمين هناك أشياء كتبها بيده، فعلها بيده، خلقها بيده سبحانه وتعالى. فهنا كتبنا له، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. طبعا هذا في رد على اليهود لأنهم يجعلون ما كتب في الألواح كان الوصال عشرة فقط. هذا خطأ، هذا خطأ يرد عليه القرآن الكريم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن مصحح، القرآن مهيمن على الكتب السابقة، فما وقع فيه من اختلافات القرآن الكريم يحققه ويصححه ويبينه. واضح؟ فقال وكتبنا له في الألواح، لأنه إنما يكون من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء يحتاج بنو إسرائيل لهذه التوراة وليست الوصايا العشر كما يدعي اليهود. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سأريكم دار الفاسقين. طيب بعد ذلك يقول الشيخ يخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن ابتداء التشريع الموسوي نسبة إلى موسى، التشريع ده ما يكون التشريع المحمدي نسبة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا التشريع الموسوي، وأنه سبحانه أنجز لموسى عليه السلام ما كان قد وعده به من إعطائه كتابا مشتملا على كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في شؤون دينهم ومعاملاتهم، فأمره أن يصوم 30 يوما يعطيه عند انقضائها التوراة، فيقال إنه استاك في آخر يوم منها كراهة أن ينادي الله عز وجل وفمه متغير، فأوحى الله إليه أما علمت أن خلوفك من الصائم أطيب عندي من ريح المسك، وأمره أن يصوم 10 أيام أخرى فتم ميقات ربي 40 ليلة. هذا الكلام ورد عن بعض التابعين ولم يثبت مسندا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكنه من باب الإسرائيليات التي يجوز روايتها فلا يصدق ولا يكذب. واضح؟ لا يصدق ولا يكذب لأنه لا يخالف شريعته، وفي نفس الوقت لا يخالف أصلا من الأصول، وهو من الجائز أن يقع، ممكن الوقوع، فطالما أنه كان جائز الوقوع أو ممكن الوقوع فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. واضح؟ قال واستخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون وقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كلمة استخلفه على قومه قد يظن البعض أنه أقامه في مكان واستخلفه، لا، قال ائتني به، يعني سيروا خلفي لا تقفوا، لا تتوقفوا بل سيروا. نعم. ولما جاء موسى للميقات وسمع كلام الرب سبحانه اشتاقت نفسه الكريمة أن يضم إلى ذلك فضيلة الرؤية، يعني إلى السماع يضم الرؤية، فقال رب أرني أنظر إليك بأن تجعل لي من القدرة ما يجعلني أتمكن من النظر إليك وأتحمل تجليك، لأن تجلي الرحمن سبحانه وتعالى لا يطيقه الخلق، لا يطيقه المخلوقات. في الجنة الأمر يختلف، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه، لو كشف الحجاب فإن نور الرحمن نور وجه الله ماذا يفعل؟ يحرق كل ما يراه الله سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. قد يقول قائل طيب في الجنة؟ نقول رب العالمين يعطي أهل الجنة عطاء عظيما فيجعلهم يتحملون رؤية الرحمن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. فقال شيخنا ربي أرني، قال تعالى ربي أرني أنظر إليك لأن تجعل لي من القدرة ما يجعلني أتمكن من النظر إليك وأتحمل تجليك، فأجيب من قبل الرب جل وعلا بما يفيد استحالة وقوع ذلك في هذه النشأة الأولى يعني الدنيا. فقيل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إذا أطاق الجبل ذلك وثبت عندما أتجلى له فأنت تطيق ذلك، ولكن الجبل ما لبس عند تجلي الله له أن صار كثيبا مهيلا، وخر موسى عليه السلام مغشيا عليه من هول المشهد، فلما أفاق من غشيته انطلق لسانه بهذه الكلمات التي لهجت بتسبيح الرب، لهجت يقال لهج بذكر الله يعني أولع به فصابر عليه واعتاده، يقال لهج يلهج لهجا يعني أولع به أولع فصابر عليه حتى صار إيه معتادا عليه. فيقول التي لهجت بتسبيح الرب والاستغفار من الذنب وإعلان الإيمان بعظمة الله واحتجابه في هذه الدنيا عن الأبصار، لم يقل واحتجابي عن الأبصار مطلقا، بل قال في إيه؟ في هذه الدنيا. للرد على مين؟ على المعتزلة الذين ينفون ماذا؟ ينفون رؤية الله في الدنيا أو في الآخرة ويقولون محال أن يرى الله، ويستدلون استدلالا باطلا بقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال شيخنا رحمة الله عليه وهذا لا يفيد امتناع الرؤية مطلقا كما تزعم المعتزلة، فإن الله عز وجل لم يقل لموسى عليه السلام إني لا أرى أو لا يمكن رؤيتي، كما أنه علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو أمر ممكن في ذاته. وقد سبق في درس الشيخ حسن في الماضي تحدثنا عن الممكن والمستحيل والواجب، فهنا يشير إلى ذلك بقول استقرار الجبل حال التجلي أمر ممكن أم غير ممكن؟ ممكن الوقوع، فطالما كان ممكن الوقوع وربنا سبحانه وتعالى علق الرؤية على أمر ممكن فدل ذلك على إمكان الرؤية من نفس القرآن الكريم. تمام. قال ولو كانت الرؤية ممتنعة في ذاتها أولا لما طلبها موسى عليه السلام، فلا شك أنه أعلم بما يجب لله وما يجوز وما يمتنع عليه من هؤلاء المعتزلة. يعني إذا كان المعتزلة عرفوا أن الله عز وجل لا يجوز في حقه أن يرى، فبالطبع لا يجوز أن يطلب الشيء المستحيل، معنى ذلك أنهم يعتقدون في أنفسهم وفي مشايخهم أنهم أعلم بالله من كليم الله موسى عليه السلام، كده؟ أليس كذلك؟ بلى. ولذلك قال الشيخ هنا ولو كانت الرؤية ممتنعة في ذاتها لما طلبها موسى عليه السلام لأنه لا يصف شيئا مستحيلا، فلا شك أنه أعلم بما يجب لله وما يجوز وما يمتنع عليه من هؤلاء المعتزلة. وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فإنه لا يدل على امتناع الرؤية كما يظن النفاس لها، بل هو مستلزم لإثبات الرؤية، فإن نفي الإدراك نفي لرؤية خاصة وهي الرؤية مع الإحاطة، كلمة الإدراك رؤية مع الإحاطة، فإذا نفى الأخص لم ينفي الأعم. فقال فإن نفي الإدراك نفي لرؤية خاصة وهي الرؤية مع الإحاطة وهو يفيد وقوع مطلق الرؤية، فكأنه قال إن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعرفه ولكنها لا تحيط به علما. فقوله لا تدركه الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة. هل نحن نعلم الله أم لا نعلمه؟ نعلمه ولكن لا نعلمه علما مع الإحاطة، لأنه قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، فلما قال ولا يحيطون به علما أثبت أننا نعلم رب معلم عن رب العالمين ولكن علما بدون ايه احاطة. فكذلك لما قال تدركوا الابصار هذه تتالي ولا يحيطون به علما. غاية الامر ان قوله تعالى لا يحيطون به علما تنفي الاحاطة العلمية وهذه تنفي الاحاطة الايه في الرؤية والبصر. ومن بالكم فهنا الشيخ يقول رحمة الله عليه هذا الكلام قال ان الابصار تراها ولكن لا تحيط به رؤية كما ان العقول تعرف ولكنها لا تحيط به علما. وقد ورد من الايات والاحاديث في اثبات الرؤية ما لا يبقى معه شك في وقوعها. هؤلاء الذين يقولون ان احاديث الاحاد لا تفيد العلم والاعتقاد نرد عليهم ونقول لهم حتى على قاعدتكم الباطلة حتى على قاعدتكم الباطلة يجب عليكم اعتقاد ان الله يرى في الدار الاخرة لان النصوص في ذلك ليست احاد وانما هي متواترة. مع اننا ننكر هذه القاعدة وهي انه لا يؤخذ فيه الاعتقاد الا باحاديث بالنصوص المتواترة الا اننا في هذه المسألة نقول لكم وعلى قاعدتكم الاحاديث التي جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عندي نصوص في القرآن الكريم قطعية الورود وقطعية الدلالة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ عندي آيات في القرآن الكريم والقرآن يعتبر قطعية الثبوت أم لا؟ قطعية الثبوت. والآيات التي تحدث عن ذلك قطعية الدلالة. فاجتمع قطعي الثبوت مع قطعي الدلال. يقول وقد ورد من الآيات والأحاديث في إثبات الرؤيا ما لا يبقى معه شك في وقوعها. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. وفي الصحيح عمرو صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. سترون ربكم كما ترون القمر كرؤيتكم القمر ليس الله كالقمر وإنما الرؤية كالرؤية. حينما ترون القمر كلكم ترون القمر على كثرتكم ترون القمر باديا ظاهرا واضحا أنتم سترون ربكم رؤيتكم لله ستكون كرؤيتكم للقمر وليس الله كالقمر. فالله لا يشبه بخلقه فالخلق لا يشبهون الخالق والخالق لا يشبه المخلوق. واضح. قال وعن الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أنه قال لما حجب هؤلاء عن رؤيته لسخطي عليهم دل على ان المؤمنين يرونه برضاه عنهم او كما قال لانه قال كلا انهم اي كفار عرفهم يومئذ لمحجوبون. يعني حينما يبين انه من سخطهم على الكفار حجبهم عن رؤيته فمعنى ذلك يدل على ان المؤمنين لرضاه عنهم لا يحجبون عن رؤيته بل لا بد ان يرونه. مش كده ان يرونه. هكذا استدل الإمام الشافعي. وقبل أن ينصرف موسى من هذه المقابلة أخبره الله عز وجل بما وقع في قومه من الفتنة وإضلال السامري لهم بالعجل الذي صاغه لهم من حليهم فكيف كان ذلك؟ عجل السامري فصل بعنوان عجل السامري. قال تعالى في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم فدل على أن الرحمن يكلمنا ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال في سورة طاعة هذه القصة: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ جيت لوحدك ليه؟ لما لم تنتظرهم؟ القائد يرب الشارب يجمعهم لا يطرقني. القائد وبالذات لما تكون أمة كهذه الأمة، يعني المسيح كما ينقل عنه في بعض الكلمات: إنما بعثت لي إلى خراب بيت إسرائيل الضال. بعث لكي يرد الخراب الشاردة، الخراب الشاردة عن حظيرة إسرائيل عليه السلام، لأرد الخراب إلى بيت إسرائيل. فموسى عليه السلام وكان معه في ذلك الزمان مجموعة، قالوا له: منذ وقت قريب اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كيف تتركهم؟ انظر إلى عتاب الرب له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هؤلاء على أثر جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني من بعد أن تركتهم وأضلهم السامري. اقرأوا هذه الآيات في سورة طه. إلى قولي: قال: فما قبضك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال الشيخ بعد أن ذكر الآيات من الأعراف وطه: هذه الآيات تصور تلك النكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصر. وضعوا فوق كلمة عند التي ألفوها خطا، لأنهم بالفعل وقعوا في الشرك والوثنية. ولذلك قال تعالى في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية مجموعة صغار، ذرية من على خوف من فرعون وملئهم، لم يقل ملئه، ملئهم ملئ بني إسرائيل أن يفتنهم، واضح. ولذلك لما أن أرسل موسى عليه السلام كما رأيتم في الآيات السابقة قال: أرزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هذه كلمة يقولها شعب مؤمن برسوله: أذينا من قبل أن تأتينا، يعني مجيئك وعدم ثواب، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وثم ازداد العذاب أكثر لما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني أنا مش مستريح لكم، مش كده ولا إيه؟ ولذلك بالفعل حدث. قال: هذه الآيات تصور تلك النكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصر. فبمجرد أن خرج موسى لميقات ربي وقد استخلف على قومي أخاه هارون عليه السلام، وكان هارون رجلا لين الطبع حليما، فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي كانوا قد استعروها من المصريين لموسى السامري، فصاغ لهم منها عجلا جسدا. انظروا إلى الأشياء المسروقة، تغيبات لأنهم استعروها وجحدوها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ كان الرسول الذي كان يحارب أهل مكة كان هو أمين الديار، الأمين عندهم، فكانوا يضعون عنده الأمانات بالرغم من محاربتهم له، كانوا لا يأتمنون سواه. ولذلك ترك علي بن أبي طالب ليرد ماذا؟ ليرد الأمانات إلى أهلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقول: هؤلاء المشركون أخذوا أموال الصحابة وسرقوها وفعلوا وفعلوا، هؤلاء كفار والأرض أرض كفر. وسيد قطب بيقول: لا حرمل للمال ولا للعرض ولا للدم، إيه المشكلة أن احنا ناخد الفلوس بتاعتهم والأمانات اللي عندنا عشان نتقوى على هؤلاء الكفار؟ مش كده ولا إيه؟ لكن الإسلام مش كده. الإسلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. مش اللي من خانك تخونه، لا، ضربت بضعفك تضربه بظهره، لا. إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلف علي بن أبي طالب بالمكوث من بعده وعلي في هذا الموقف من الممكن ان يتعرض للقتل، وهو ليس نبيا معصوما حتى تضمن له العصمة. كان معرضا علي بن ابي طالب للقتل حينما بات في فراش المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان من الممكن ان يقتله المشركون ويقولون ظننناه محمدا كما فعل قوم ثمود حينما تقاسموا بالله لنبيتنه اهله ثم لنقولن لولينا شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. اتبناك الظلمه اننا لن نشاهد مهلك اهله وانا لصادقون. كان من الممكن ان يفعلوا ذلك، فالرسول عليه الصلاه والسلام ترك عليا ابن ابي طالب وهو من هو عند المصطفى عليه الصلاه والسلام في مقام الولد، في مقام الولد، ومع ذلك تركه ليرد الامانات الى اهله، لان الرسول لا يخون ابدا، الرسول لا يخون، وكذلك المؤمن لا يخون. هؤلاء استعار نساؤهم الحلي، كان مثلا عندنا حفله ولا عندنا كذا او كذا، وكل واحده اخذت من المصريه القبطيه اخذت منها الايه الحلي. قد يقول قبطيه حينما تقرا في كتب التفسير تجد اقباط مصر، يقول لك الاقباط ومين قبل مين، اليهود ولا النصارى الاول؟ يقول لك اصل انتم مش فاهمين، كلمه الاقباط ليست ديانه، الاقباط جنسيه. القبط يقال عن مصر القديمه ايه؟ الجبط. مصر القديمه يقال عنها الجبط، ولذلك حتى يعني اللغه الانجليزيه بتقول ايه؟ ايجيبت، لان الاصل فيها مصر كده، يعني انت بتقول قبط. الصعيد يقول لك ايجيبت، بينطقها صح الصعيدي، بدل القاف بينطقها الجي، مش كده ولا ايه؟ جي انجليزي، فهي ايجيبت ايجيبت. فهذه ولذلك الاقباط سكان مصر القديم، زي ما يقول لك اللغه القبطيه. فاللغه القبطيه والاقباط ليست ديانه وانما ايه؟ ها جنسية، واضح؟ زي ما تقول البربر أو تقول العرب. فأهل مصر قط، مسلمون على النصارى، واضح الكلام؟ ولذلك النصارى في مصر يقول عن نفسهم أقباط، يعني إحنا أهل البلد الأصليين، وأنتم جماعة كده جايين إيه؟ طارئين علينا، واخدين بالكم؟ والبعض مننا بيسلم لهم بهذا الكلام، لا ما تسلمش. لأن مش كل يعني كل المصريين الأعداد الغفيرة دي كلها اللي فوق اللي حوالي 90 مليون مسلم في مصر، كل دول ابناء الفاتحين. طب فين ابناء البلاد الاصليين؟ دخلوا في الاسلام ولم يبقى الا قال عدد قليل. خلي بالكم المشكله فينا، اجدادنا اكثروا في اهل مصر، فدخل معظم اهل مصر في الاسلام. اما الذين آل اليهم الاسلام في اخر الزمان للاسف اروا النصارى في بلادنا صورة لا ترغبهم في الدخول في الإسلام. اتهموا أنفسكم، يعني أنتم النصارى بيعملوا بيسووا أجدادك عملوا مع النصارى؟ قطعوا رقابهم بالسيوف؟ فجروا كنائسهم؟ أبدا. أجدادك عن طريق إظهار المعاملة الحسنة، إظهار حسن الإسلام، عظمة الإسلام، هذا الشعب دخل عن طواعية في الإسلام، لأنه ما أكره المسلمون الأوائل أحدا على الدخول في الإسلام، ما أكره، ولو أكرههم على الدخول في الإسلام لما بقي نصراني واحد، لكن هؤلاء الذين ما زالوا موجودين إلى الآن من النصارى كان الأمر حرية، ولكن اعلم أنهم لو كان المصري المسلمون الذين دخلوا مصر يرغمون الناس على الدخول في الاسلام لما بقي واحد، صح؟ وكانت وفي الاندلس بقي حد من المسلمين، لماذا؟ لان النصارى في الاندلس قاموا بحركه لاكراه الناس على الخروج من الاسلام، اكراه، فما بقي مسلم. لكن عندنا في بلادنا والدوله منذ عصر الاسلام محكومه بالمسلمين الى الان، لم ياتي جيل واحد حكمه غير المسلمين، المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يوجد بيننا نصارى في هذا الزمن؟ لماذا يوجد في بيننا في هذا الزمان نصارى؟ لان الاسلام ما يكره احد. وانظروا بقى لامر مهم، عظمه الاسلام لم تكره وإنما جعلت أهل مصر يدخلون في لغة القرآن طواعية، لم يدخلوا في دين القرآن بل دخلوا في لغة القرآن، حتى اللغة التي كانوا يتكلمون بها ماتت ونسيت عندهم، فأصبحت هذه اللغة القديمة يتكلمون بها في المعابد، وما يسمى بشعب الكنيسة لا يعرف شيئا عن هذه اللغة، يقعد القسيس يتكلم ومش فاهم حاجة، يقول أي بيقول كلام ما حدش عارف، والمصري يعرف العربية، المسلم والنصراني يعرفون اللغة العربية، دخلوا في ثقافة القرآن ودخلوا في لغة القرآن. لو كان هناك إصرار على الدخول في الإسلام، طيب ما احنا خليهم كلهم يتكلموا عربي، طب ما تخليهم أيهما بالنسبة للإنسان المسلم أولى، أن يدخل في عربيتي أن يدخل في ديني؟ في ديني لا، أنت أدخلت في العربية، لأن الثقافة الإسلامية كانت ثقافة غازية غزت أهل. خذوا بالكم من أمر مهم، معلومة أقولها لكم عن الشعب المصري، معلومة عجيبة، الشعب المصري احتل من الإنجليز، وشعوب المنطقة من الشمال الإفريقي احتلت من عدة دول أجنبية، دول أخرى لم أذكر اسمها، أصبح أبنائها يتكلمون بالفرنسية وبأي لغة تانية غير العربية عندهم ضعفت. بلاد الشمال الإفريقي اللغة الفرنسية طاغية عندهم على اللغة العربية. إحنا الإنجليز دخلوا عندنا قرر يقولوا يا حبيبي اتعلموا مصري. يتكلموا يقول لك يا حبيبي خواجة، بيتكلم خواجة مش كده ولا لأ؟ الخواجة عندنا حكمنا 100 سنة غرض هو يتكلم مصري. والمصريين لغايه دلوقتي بيفهموا يتكلموا انجليزي مش عارفين. هل هي على راي الاله خيبه من المصريين مش عارفين يتكلموا انجليزي، ولا نصيحه منهم ان هم تأبوا على لغه المستعمر، تأبوا على لغه المستعمر، لكن المستعمر هو اللي طلع يقول يا حبيبي وطلع يتكلم مصري مش كده ولا ايه؟ نرجع للي كنا بنقوله، نقول ايه؟ قال رغم ان بنو اسرائيل النساء سرقت الايه؟ الحلي، استعرته ومشت، واعطى حليهم التي كانوا قد استعروها من المصريين لموسى السامري فصاغ لهم منها عجلا جسدا. يقال في كتب التفسير ان السامري كان اسمه ايه؟ موسى السامري. ويقال انه القى عليه حكمه من التراب الذي صار عليه جبريل، لانه قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قبضه من اثر الرسول. الرسول مين؟ جبريل، وهو راكب الفرس وكان يهلك فرعون وآل فرعون ساعه انشقاق البحر، فراى جبريل راكبا فرسا فعلم انه جبريل، كيف علم؟ الله اعلم. المهم انه قبض قبضه من اثر الرسول التي داس على الطين، فأخذ طينا وظن أنه طين مبارك لأن الملك داسه بفرسه، فحينئذ أخذه ووضعه في النار مع الحلي. قال ويقال أنه ألقى عليه حفنة من التراب الذي صار عليه جبريل فصار عجلا حيا له قوار، وهذا ما أظنه يصح صح أنه أصبح حي، يعني لان جبريل روح جبريل اسمه الروح، فمن الممكن ان يكون دبه الروح في هذا العجل. فتنه من طبعا الذي لو حصل هذا ودبه الروح سيكون هذا ايه؟ فتنه من الله عز وجل، لا جبريل له اثر في هذا ولا الطين الذي داسه جبريل له هذا، ولكنها ايه؟ فتنه، كما قال تعالى انا قد فتنا قومك من بعدك. وما أظن ذلك يصح، وإن كان موجودا في كتب التفسير ولكنه من الإسرائيليات. ثم قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل، فقام هارون عليه السلام ينصحهم ويحذرهم عاقبة شركهم ويقول لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال فانظر إلى أي حد بلغ هؤلاء القوم من الحوت والستاه، إن هذا العجل قد صيغ أمامهم من الحلي التي كانت لديهم. فلو كانت عندهم مسكة من عقل، المسكة للعقل الوافر والرأس يعني جزء من عقل، لما حضروا إلى عيادته وهم يرون أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولكن الفهم بالوثنية في مصر أعناهم، وكانت ملكة التقليد للمصريين لا تزال متمكنة من نفوسهم، وقد رأينا كيف أنهم حينما عبروا البحر بتلك الصورة الخارقة لم يلبثوا أن قالوا لموسى حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول فضيلة الشيخ العدوي رحمه الله، الشيخ العدوي مين؟ ها؟ مش لا ولا اسماعيل، احنا عندنا ثلاثة عدوي، في عدوي في زماننا قطبي سروري منحرف مخترق اللي هو مصطفى العدوي، وعندنا الشيخ اسماعيل العدوي اللي كان في الازهر قديما وهذا من الصوفية، وعندنا الشيخ احمد محمد العدوي ده ثلاثة اللي بينقل عنه شيخنا عشان بس ما عشان ما وله كتاب اختصار لكتاب الاعتصام للشربي في حرب البدعه، له رساله في اختصار لاعتصام للشربي. يقول فضيله الشيخ العدوي رحمه الله في بعض الناس يقول لك شايفين الشيخ خالد هروب بيطلع عن مصطفى العدوي، عدوا مين قبل مين؟ بس في بعض الناس ما بتعرفش طبقات الرجال، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول: فأتى نبي الله موسى يمضي الأيام في دعوة القوم إلى توحيد الله تعالى، ويدأب على محاربة الشرك والوثنية أياما ولياليا، ثم يترك أخاه هارون عليه السلام فيطمع القوم في حلمه ولين جانبه، فيفترض السامري تلك الفرصة يعني يهتبلها، ويضل القوم، يضلهم من الفعل أضل يعني، ويضل القوم بعمل عجل من حلي الذهب والفضة على نحو خاص، بحيث إذا مر الهواء منه صوت كصوت العجل، إذا ليس حيا، واضح الأمر؟ لكن المسألة تبط قبضة من أثر الرسول يعني بتبرك، يتبرك بها، لكن ليس عجلا حيا تنفق فيه الروح، وإنما إذا مر، ولذلك شيخنا قال طين، ولذلك نقل هنا ما يختاره هو رحمة الله عليه، فقال: بحيث إذا مر الهواء منه صوت كصوت العجل، طريقة فنية هندسية صنعها دي، بحيث لو دخل منه لواء من دبره مثلا يخرج من الفم فيخور خوارا كخوار البقرة، إذا مر لواء منه صوت كصوت العجل، ويستغل سذاجة بني إسرائيل، السذاجة العرف يعني، وجهلهم بحقيقة تلك الصنعة، ويريهم أن ذلك هو الذي ينبغي أن يعبد، فيعود نبي الله موسى فيحزن على ذلك العمل الحزن العميق، ويأسف غاية الأسف على إضاعة مجهوده بسبب ضعف قومه واستعدادهم لكل أنواع التخريف التخريف والتحريف. بعد ذلك ذكر فصلا بعنوان ده مهم جدا، التوراة ودعوتها إلى التوحيد، ثم هل فصل آخر، هل عبدت التوراة؟ هل التوراة كتاب يدعو إلى التوحيد أم يدعو إلى الشرك؟ سؤال، ماذا تظنون؟ أنا ختمت الدرس خلاص، ماذا تظنون؟ هل التوراة دعت إلى التوحيد المجرد أم دعت إلى التعبيد؟ يا راجل، كتاب اليهود يدعو للتوحيد، يا جماعة فيه قول تاني عايزين إيه؟ إلا عايزين تقوله التعبيد؟ كويس طب نخليها بقى ايه؟ نجاوب على الدرس القادم ان شاء الله. اخواننا ربنا بيقول: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. انتوا بتقروا الشرك، هاتولي الكلام ده من الكتب السابقة، حتى الكتب السابقة اللي موجودة بين هذا القوم لا يوجد فيها دليل على التعبيد، كلها تدل على التوحيد، واشوف الكلام ده ان شاء الله في المجلس القادم. طالب العلم ينبغي عليه أن يكون على دراية بهذه الأمور، أمور مهمة، حتى تعرفوا حقيقة دينكم، وحتى تعرفوا الأدلة التي تستدلون بها من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.